كما سيقول السائل: ما حكم بلع الريق في الصلاة والنظر إلى الثوب في الصلاة وكثرة التفكير الغير مسيطر عليه ونسيان قول بعض الأقوال في الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك والتفكير الذي لا أقدر أن أبعده عني؟ بلع الريق لا يضر الصائم، بلع الريق الصائم لا يضر، والتفكير قليل لا يضر، أما الكثير ينبغي لحاجاه النفس حتى يدع الوساوس. إذا نظر إلى شيء من ثوبة أو كمة لبعض الحاجة لا بأس، لا يضره ذلك، لكن يقبل على صلاته جاهل نفسه حتى يقبل بقلبه على صلاته ويحضر بقلبه بين يدي الله في صلاة الصلاة والخشوع فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.